أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال والقائلون باشتراك اللفظي بين الجائي أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن، ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كان الكلام في أن مفهوم الوجود هل هو مشترك معنوي أو لا، وبينا فيما سبق أن المراد من المشترك المعنوي والمشترك اللفظي هنا غير المشترك المعنوي والمشترك اللفظي الذي يذكر في اللغة، حيث أن المشترك اللفظي والمعنوي هناك يرجع إلى وحدة الوضع وتعدده، ولكن المشترك المعنوي واللفظي هنا يرجع إلى وحدة المعنى وتعدده. وقلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول هو الاشتراك المعنوي، فقد أقام المصنف أدلة ثلاثة لإثبات هذا المطلب. القول الثاني هو المشترك اللفظي مطلقا بين الممكنات وبين الممكنات والواجب، يعني يحمل على الواجب بمعنى ويحمل على الممكن في كل ممكن خاصا بمعنى. فقلنا بناء على هذا القول فإن الوجود يكون أوسع مشترك لفظي عندنا في اللغة. القول الثالث يقول أن الوجود، مفهوم الوجود له معنيان، معنى في الواجب سبحانه وتعالى ومعنى في الممكنات، إذن هو مشترك لفظي بين الواجب وبين الممكن. هذا القول الثالث الذي يقول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن مردود بنفس تلك الأدلة الثلاثة المتقدمة في رد المشترك اللفظي مطلقا، ولكنه يوجد عندنا دليل إضافي لرد الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن بإضافة تلك الأدلة، وهو أن مفهوم الوجود لو كان مشتركا لفظيا بين الواجب والممكن للزم تعطيل العقول عن معرفة الله، والتالي باطل بالضرورة. فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن يكون المشترك لفظيا بين الواجب والممكن، قياس الاستثنائي كما أشرنا فيما سبق بأنه لو كان الوجود الذي يحمل على الواجب بمعنى والذي يحمل على الممكن بمعنى آخر، هذا تاليه الشرطية لازمه أنه يلزم تعطيل المعرفة، وأن العقول لا تستطيع أن تعرف الحق سبحانه وتعالى، والتالي باطل بالضرورة برهانا عقلا وروايات وآيات قرآنية كما سنشير إليها. إذن فالمقدم مثله، وهو أن الوجود ليس مشترك لفظي بين الواجب والممكن. لماذا؟ كما تعلمون أنه لا بد من إثبات أمرين. أولا في كل ملازمة، في كل قياس استثنائي، لا بد أولا من إثبات الملازمة وهي واضحة، ولا بد ثانيا من إثبات بطلان التالي، بطلان هذه النتيجة حتى يمكن أن يقال ببطلان مقدم. ما هو الدليل على بطلان التالي؟ لماذا أنه يلزم تعطيل العقول عن معرفة الله؟ الجواب هذا: نحن عندما نقول الله موجود والممكن موجود، المدعي ماذا يقول؟ هذا مشترك لفظي، الوجود الذي يطلق في الممكن بمعنى، والوجود الذي يطلق في الواجب بمعنى آخر. فهنا نسأل، عندما نقول الله موجود هل نفهم منه، من الوجود، نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا الممكن موجود، او ليس لا نفهم منه نفس المعنى؟ شقه لا زالت لهم. ان قلت انه نفهم منه نفس المعنى الذي نفهمه في الممكن فلازم الاشتراك المعنوي، لانه نحن قلنا وحدة المعنى بالواجب والممكن وهذا هو الاشتراك المعنوي. وان قلت بانه لا نفهم معنى اخر، ذلك المعنى الاخر فيه احتمالان لا ثالث لهما. اما ان يقال ذلك المعنى الاخر يقابل الوجود الذي في الممكن، مقابل الوجود الذي في الممكن ما هو؟ العدم. الممكن موجود مقابله ما هو؟ الممكن معدوم. فإن قلت عندما نقول الله موجود نفهم من الوجود المعنى الذي يقابل الوجود في الممكن، ومعنى المقابل الوجود الممكن ما هو؟ العدم. إذا عندما تقول الله موجود فكأنك تقول الله معدوم، تعالى الله عن ذلك. وإن قلت لا، نحن لا نفهم ذلك المعنى الذي يقابل الوجود في الممكن، بل له معنى نحن لا نعرفه، ليس هو المعنى الذي في الممكن، وليس هو المعنى الذي يقابل الوجود في الممكن، بل هو معنى نجهله، نقول هذا يلزم منه تعطيل المعرفة، وأن العقل لا يستطيع أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف ما ورد عندنا في الروايات، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة. الإمام سلام الله عليه ماذا يقول في أول خطبة له؟ يقول أول الدين معرفته. إذن إذا كانت المعرفة غير ممكنة كما يدعي هنا، إذن كيف يقول الإمام سلام الله تعالى عليه أول الدين معرفته؟ إذا كانت مستحيلة كيف يمكن أن يدعى أول الدين معرفته؟ في خطبة أخرى الإمام سلام الله عليه يقول ولم يحجبها عن واجب معرفته. أكو فج مقدار من المعرفة ما عرفناك حق معرفتك، البحث ليس في ذلك، ولكن أكو فج مقدار من المعرفة الإنسان يستطيع أن يتعرف عليها. والإمام سلام الله عليه يقول في نهج البلاغة لم يحجبها عن واجب معرفته، المقدار الواجب من المعرفة الله سبحانه وتعالى لم يحجب العقول، لم يحجبها أي العقول، الضمير يعود على العقول كما في الكلمات التي قبلها، لم يحجبها عن واجب معرفته، العقول ليست محجوبة عن المقدار الواجب في المعرفة. إذن هذا الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن إما أن يلزم منه أن يحمل على الله العدم، تعالى الله عن ذلك، وإما أن يلزم منه تعطيل المعرفة وهو باطل بالضرورة وبالوجدان. إذن والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله، وهو أن الوجود ليس بمشترك لفظي بين الواجب وبين الممكن. ورد الإخوة يتذكرون، نحن بالأمس قلنا أن هؤلاء القائلين بالاشتراك اللفظي مطلقا أو القائلين بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ خوفا من وجود السمخية بين الواجب والممكن، بين العلة والمعلول. السيد العلامة لا يجيب الآن الجواب الصحيح، وإنما يجيب بنقض بجواب النقض على هؤلاء. السيد العلامة بعد ذلك سيأتي إن شاء الله في بحث قاعدة الواحد من بحث العلة والمعلول، يقول مو فقط أنه توجد هناك سمخية بين العلة والمعلول، بل لا بد من وجود السمخية بين العلة والمعلول. إن شاء الله في بحث العلة والمعلول هسه بحسب كتابي، ما أدري بحسب صفحات الإخوة أين يقع، ما أدري، في الفصل الرابع من بحوث العلة والمعلول يقول السيد العلامة هناك: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية. هذا تفصيله إن شاء الله يأتي هناك، نبين أنه ما هو المراد من السنخية. فالسنخية ليست هي المحظور حتى يخاف ويؤدي بنا إلى الاشتراك اللفظي مطلقا أو الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. السيد العلامة الآن الجواب الحق يتركه إلى هناك باعتبار يتوقف على بيان العلة والمعلول والسمخية القائمة بينهما. الآن يذكر جوابا نقضيا عليه، يقول: لو التزمنا بمبناكم من الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن لنزم إما أنه عندما نقول الله موجود يعني بمعنى معدوم وهو محال، وإما أنه يلزم تعطيل المعرفة وهو باطل بالضرورة. ورد بأنه هذا الرد هو الجواب النقضي، وإلا الجواب الصحيح هذا هو أنه لا محظ في وجود السنخية بين العلة ومعلولها. ورد بأنه يستلزم تعطيل العول عن المعرفة، قبل قائلا أن يقول لماذا، فإن لا إذا قلنا الواجب موجود توجد ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: فإن كان المفهوم منه، أي من هذا الوجود المحمول على الواجب، الذي المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، يعني الوجود الذي يحمل على الممكن، لزم الاشتراك المعنوي كما هو المدعى، وليس هذا هو الاشتراك اللفظي. وإن كان المفهوم من الوجود المحمول في الواجب ما يقابل الوجود المحمول في الممكن. خب الذي يقابل الوجود المحمول في الممكن ما هو؟ هو العدم. إذا لابد أن يلزم أن الحق عندما نقول الله موجود يكون أحد مصادر العدم، فكأنك قلت الله معدوم، تعالى الله عن ذلك. وهو مصداق نقيضه، نقيض الوجود في الممكن ما هو؟ العدم. إذا عندما نقول الله موجود يكون أحد مصادق ماذا؟ أحد مصادق المقابل الذي هو العدم. فلهذا لم يقل كان هو نقيضه يحمل عليه النقيض، وإنما عبر عنه ماذا؟ مصدر النقيض. لأنه عندما نقول الله موجود إذا كان مرادك مقابل الوجود، يعني مرادك مصداق المقابل، لأنه المعدوم مو فقط يحمل على ماذا؟ على الواجب، ويحمل على غير الواجب أيضا، فهو أحد المصادق. فلهذا لم يقل وهو نقيضه، قال وهو مصداق نقيضه، لأن هذا النقيض وهو العدم له مصادق عديدة. طب الغول أيضا معدوم، الإنسان الذي له رؤوس خمسة أيضا معدومون. هذا إذا كان المراد هذا، كان النفي لوجوده تعالى عندما تقول أنه موجود تعالى الله عن ذلك. الاحتمال الثالث: وإن لم يفهم من الوجود المحمول على الواجب شيء كان تعطيلا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أمثلة بالضرورة. أنه عندما نقول الله موجود نحن نعرف هذا المعنى، مو أنه نجهل هذا المعنى. ولو كان المراد منه هذا الوجود أمرا مجهولا كان ينبغي أن لا نفهم منه معنى، مو أن نفهم منه معنى خاصا. هذا مضاف إلى ما ذكرته من أن القرآن والروايات أيضا تثبت أن المعرفة ممكنة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني، وهو أن الوجود مشترك معنوي. فتحصل في الفصل الأول أن مفهوم الوجود بديهي لا نظري، وفي الفصل الثاني أن هذا الوجود البديهي، هذا المفهوم البديهي مشترك معنوي لا مشترك لفظي. هذا الفصل الثالث بعد اتضح الكلام فيه. أنت عندما تقول الإنسان موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، زيد موجود، الماء موجود، هذه هنا عندك جهة مختصة في هذه القضايا وعندك جهة مشتركة. الجهة المختصة هي السماء والأرض وإلى آخره، الموضوعات في هذه القضايا. الجهة المشتركة هي الوجود، بحسب ما أثبتناه في الفصل الثاني من أن الوجود مشترك معنوي. نريد أن نعرف ماذا يسمى هذا الموضوع، هذه الموضوعات ماذا تسمى بالاصطلاح الفلسفي. في الاصطلاح الفلسفي هذه الموضوعات السماء، الأرض، الشجر، الإنسان تسمى ماهيات. ما هو المراد من الماهية؟ الماهية لها اصطلاحان، الإخوة هذه الأصول يحفظوها باعتبار أنه بعد ذلك بعد لا نكررها، نقول ماهية بالمعنى الأخص، ماهية بالمعنى العام. الماهية لها اصطلاحان، ماهية بالمعنى الأخص وهي ما يقال في جواب ما هو. لو سألت ما هو الإنسان في مقام الجواب يقال لك ما هو؟ يقال حيوان ناطق. إذا الحيوان الناطق هو الماهية لأنه يقع في جواب ما هو. الماهية ما هي؟ هي مصدر جعلي منتزع من ما هو. هذا المصدر منتزع من أين؟ من ما هو، فتقول ماهية. إذا الماهية في الاصطلاح الأول ما يقال في جواب ما هو في المنطق. إذن فماهية بالمعنى العام. ما هي بالمعنى العام يعني ماذا؟ يعني ما به يتحقق الشيء، يقوله ما به يتحقق الشيء. تارة يطلق على الماهية بالمعنى الأخص ويطلق على الماهية على الوجود أيضا. الوجود أيضا يطلق عليه الماهية بالمعنى الأخص. هنا بحثنا نحن في الماهية بالمعنى الأخص في الفصل الثالث، مو في الماهية بالمعنى العام. إذا اتضحت هذه المقدمات وهي أنه ما هو المراد من الماهية، وقد اتضح فيما سبق أنه ما هو المراد من الوجود، يأتي هذا السؤال أنه نحن عندما نقول الإنسان موجود، هنا الماهية والوجود، الماهية ماذا؟ هي الإنسان، والوجود ماذا؟ هو المحلول. هل هما مفهوما بمعنى واحد وبمعنى إيه؟ أي منهم؟ في هذا الفصل الثالث نريد أن نثبت أن المفهوم من الوجود، أن المقصود من مفهوم الوجود شيء، وأن المقصود والمفهوم من الماهية شيء آخر، أحدهما غير الآخر مفهوما. هل مفهوم الحجر ومفهوم الإنسان شيء واحد أو شيئان؟ مفهوم واحد أو مفهومان؟ نريد أن نعرف أن الماهية والوجود هل هما مفهوم واحد؟ البحث ليس في المصطلح كما أشرت بالأمس أن البحث في الفصل الأول ثاني ثالث ليس بحث في المصداق والحقيقة، وإنما بحث في المفهوم. هل هذان المفهومان المقصود بهما معنى واحد، أو أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر؟ هل هما من قبيل الإنسان والبشر أو من قبيل الإنسان والحجر؟ في هذا الفصل نريد أن نقيم الدليل على أن المفهوم من الماهية يعني من قبيل الإنسان غير المفهوم من الوجود الذي يحمل على الإنسان. مفهومان لا مصداقان، وإلا مصداقان سيأتي بحثه بعد ذلك أحدهما متحد مع الآخر. يقول في أن الوجود يعني مفهوم الوجود، في أن الوجود زائد على الماهية عارض على الماهية. طبعا الإخوة بعد إن شاء الله التفتوا إلى أنه بناء على الاشتراك اللفظي مطلقا مفهوم الوجود يكون نفس مفهوم الماهية أم غير مفهوم الماهية؟ يقول نفس مفهوم الماهية، لأنه قلنا بالأمس أن مفهوم الوجود بناء على الاشتراك اللفظي الوجود بنفس المعنى المراد بالموضوع. عندما تقول الإنسان موجود، ما هو مرادك من الموجود؟ يعني المعنى المراد من الإنسان. عندما تقول السماء موجودة، ما هو مرادك من الموجود هنا؟ بمعنى السماء الموجود في الموضوع، وهكذا. إذن بناء على الاشتراك اللفظي مفهوم الوجود ومفهوم الإنسان والشجار والبقاء، أحدهما غير الآخر، لو أحدهما عين الآخر، أحدهما عين الآخر يلزم. إذن بناء على الاشتراك المعنوي يكون مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، أما بناء على الاشتراك اللفظي فإن مفهوم الوجود هو عين مفهوم الماهية، وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري. قال نحن عندما نقول الإنسان موجود، هذا الوجود بنفس معنى الإنسان، وكأنك قلت الإنسان إنسان، أكون مرادة بين الإنسان وبين الوجود كما يوجد بين الإنسان وبين البشر. بمعنى، يريد أن يبين محل النزاع، بمعنى أن المفهوم من أحدهما الوجود أو الماهية غير المفهوم من الآخر، أحدهما غير الآخر مفهوما، بحث ليس نفس المصداق، فللعقل أن يجرد الماهية. هسه إن قلت سيدنا يا ماهية تبحث أنت عنها هنا، يقول الذي وهو وهي ما يقال في جواب ما هو، أي اعلم أن بحثنا في الماهية بالمعنى الأخر لا في الماهية بالمعنى الأعم، الذي يشمل الماهية بالمعنى الأخر وغير الماهية بالمعنى الأخر. محل الكلام أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، مراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخر، يعني ما يقال في جوابي ما هو. فللعقل أن يجرد الماهية، بين قوسين ما هو المراد من الماهية، تعريف للماهية في محل الكلام، وهي ما يقال في جواب ما هو عن الوجود. خب إذا كان أحدهما غير الآخر مفهوما، إذن يستطيع العقل أن يرى هذا بمفرده وأن يرى ذاك بمفرده، لا علاقة لأحدهما بالآخر، مفهوما أحدهما غير الآخر من قبيل الحجر والإنسان، يستطيع أن ينظر أن يجرد الإنسان عن الحجرية، يقول الإنسان ليس بحجر. هنا نستطيع أن نقول الماهية ليس بوجود مفهوما، هذا المفهوم شيء وذلك المفهوم شيء آخر. نعم هذه الماهية التي يقال في جواب ما هو تأبى عن حمل الوجود عليها، لا تأبى، تأبى عن حمل العدم عليها، لا تأبى، في نفسها لا تأبى الوجود ولا تأبى العدم، يعني ما عندها فد مضادة مع الوجود أو فد مضادة مع العدم، في ذاتها لا هي موجودة ولا هي معدومة. لو سألتك ما هو الإنسان، أنت في مقام الجواب تقول حيوان ناطق موجود، لا، حيوان ناطق. تقول في مقام الجواب حيوان ناطق معدوم، لا، الوجود والعدم أمران خارجان عن ذات الماهية. ومن هنا فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود، ثم إما أن يحمل الوجود عليها إذا وجدت علة هذا الموجود، وإما أن يحمل العدم عليها إذا لم توجد علته. الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي له رأسان، إنسان وليس بإنسان، نعم إنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الوجود على مثل هذا الموجود الذي له رأسان، فنقول الإنسان الذي له رأسان ماذا؟ معدوم. إن أفاض عليه الوجود نقول ماذا؟ موجود. فالوجود والعدم مرتبط بوجود العلة وعدم وجود العلة، ولا علاقة له بالماهية بما هي هي كما اتضح. قال فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعتبر الماهية وحدها، يعني ينظر إلى ذاتها بلا أن ينظر إلى الأمر الخارج عن ذاتها، وأن اتضح أن الوجود والعدم خارج عن ذاتها، فيعقلها، يعني يعقل نفس الماهية، يعقلها يعني يتصورها، فيعقلها أي نفس الماهية، ثم بعد ذلك إما أن يصفها بالوجود وإما أن يصفها بالعدم، إن كانت علتها موجودة يصفها بالوجود، إن لم تكن موجودة يصفها بالعدم، ثم يصفها بالوجود وهو معنى العروض، يعني عروض الوجود على الماهية. فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا للماهية، وهذا هو الدليل الأول، أن الماهية من حيث هي هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. إذن الوجود والعدم خارجان عن ذاتها، ولو كان الوجود جزءا لها كان يمكن أن يجرد العقل الماهية عن الوجود، يمكن للعقل أن يجرد الإنسان عن الناطقية، الإنسان هو الحيوان الناطق، فإذا جرده عن الناطقية هو ليس بإنسان، ولكن يمكنه أن يجرد الماهية يعني الإنسان عن الوجود والعدم. لماذا؟ لأن الوجود شيء غير الإنسان، غير مفهوم الإنسان. ثم الآن يذكر جملة من الأدلة، يقول: والدليل علي أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ولو كان الوجود عين الماهية، يعني عين الإنسان أو جزء الإنسان، هل كان يمكن سلبه؟ سلب الشيء عن نفسه ممكن أو محال؟ كما درستم أن سلب الشيء عن نفسه مستحيل وإثبات الشيء لنفسه ضروري. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، عين الماهية يعني هو الحيوانية الناطقية، جزء الماهية يعني مثل الحيوان أو مثل الناطق، هل كان يمكن سلبه، سلب الوجود عن الماهية؟ لا يمكن. إذن والتالي باطل، يعني يصح سلبه عن الماهية، إذن الوجود غير الماهية، أحدهما غير الآخر مفهومان. قال: والدليل عليه، والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية ولو كان الوجود عينا للماهية أو جزءا لها لم يصح ذلك. والتالي باطل أنه يصح ذلك، لأنه تقول هذه الماهية ليست موجودة، إذن فالمقدم مثله، أن الوجود لا هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية، لم يصح ذلك لاستحالة سلب الشيء، سلب عين الشيء وجزئه عن، وحيث أنه يصح السلب إذن المقدم باطل، وهو أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية. وأيضا الوجود لو كان عين الماهية أو جزء الماهية، هل يحتاج حمل الوجود على الماهية إلى دليل أو لا يحتاج؟ أنت لكي تقول أن الإنسان موجود تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ بالوجه تقول أنه إذا لم يقم دليل على أن الإنسان موجود فلا نستطيع أن نثبت أن الإنسان موجود. حتى الإنسان باعتبار واضح الغول، لكي تقول أنه موجود تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ حمل الوجود على ماهية من الماهيات يحتاج إلى دليل ووسط أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج، ولو كان الوجود عينا لما احتاج، لما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أن حمل الذات على الذات أو حمل الذاتيات على الذات لا يحتاج إلى دليل. أنت هل تحتاج إلى دليل لكي تقول أن الإنسان حيوان ناطق؟ هل تحتاج إلى وسط؟ لا، أساسا الإنسان هو الحيوانية الناطقية، فثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان هذا نظري أو ذاتي ولا يحتاج إلى دليل؟ لا، ذاتي ولا يحتاج إلى دليل أو وسط. حتى الدليل على إثبات أن الوجود غير الماهية، لو كان الوجود عين الماهية لما احتاج إلى دليل لحمله على الماهية، وحيث أنه يحتاج إذن ليس هو عين الماهية أو جزء الماهية. وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: فليس ولو كان الوجود عينا أو جزءا لا يحتاج إلى دليل. إذن الوجود لا هو عينه ولا هو جزءه، لأنه لو كان عينه أو جزءه لما احتاج إلى دليل، مع أنه نجد بالوجدان أنه يحتاج إلى دليل. فليس الوجود عينا ولا جزءا للماهية، لماذا؟ لأن ذات الشيء وذاتيات الشيء بينة الثبوت للشيء لا مبينة الثبوت للشيء. البين يعني ما هو ثابت بنفسه، المبين يعني يحتاج إلى دليل لكي يكون بينا. اجتماع النقيضين محال بين بنفسه، ولكن زوايا المثلث تساوي قائمتين ماذا؟ بين لو مبين؟ لا مبين، لأنه يحتاج إلى دليل لكي يكون بينا. فثبوت الشيء للشيء أو ثبوت ذاتيات الشيء للشيء بين أو مبين؟ بين في نفسه لا يحتاج إلى وسط. وحمل الوجود على الماهية بين لو مبين؟ لا مبين. إذن الماهية غير الوجود، ولو كانت الماهية عين الوجود لكان ينبغي حملها على الماهية يكون بين وليس ببين، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت للشيء، ولا لا تحتاج فيه أي في الثبوت إلى دليلين. برهان آخر، وأيضا هذا أيضا ذكرناه في المقدمة، وأيضا الماهية في ذاتها قلنا متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. يعني ماذا؟ يعني لا في ذاتها موجودة ولا في ذاتها ماذا؟ معدومة. يعني هي لا بشرط من حيث الوجود والعدم. إذا وجدت العلة تكون موجودة، إذا لم توجد العلة تكون ماذا؟ معدومة. طب إذا قلنا أن الماهية أخذ فيها الوجود، يعني الماهية هي الوجود، هل يمكن أن تكون متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ هل يمكن للشيء أن يكون متساوي النسبة إلى نفسه وإلى نقيضه؟ هذا المعنى يتركب من مقدمتين. أكرر المقدمة الأولى، أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. يعني ماذا؟ يعني لا هي موجودة ولا هي معدومة. لكي يحمل عليها الوجود تحتاج إلى دليل، لكي يحمل عليها العدم يكفي فيها عدم دليل وعدم العلة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، أن الوجود لو كان جزءا أو عين الماهية هل كانت تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم؟ لأنه يستحيل بعد أن تكون معدومة، يستحيل أن تكون معدومة. من قبيل ما يكون الوجود عندها؟ يكون من قبيل الناطقية. هل يمكن أن يكون الإنسان ليس بناطق؟ ولا يستحيل أيضا أن يكون ليس بموجود. إذن الماهية متساوية النسبة، ولو كان الوجود جزءا أو عينا يلزم أن لا تكون متساوية النسبة. إذن لا يمكن أن يكون الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، وإلا ينبغي كان أن لا تكون متساوية النسبة، والمفروض أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها، مراد في نفسها يعني في ذاتها، إلى الوجود والعدم. هاي مقدمة. ولو كان الوجود عينا للماهية أو جزءا لها استحالت نسبتها إلى العدم. هل يمكن أن يكون الإنسان متساوي النسبة إلى الناطقية وعدم الناطقية؟ لا، ثبوت الناطقية له ضروري بعد، لا يمكن أن يكون متساوي النسبة إلى الناطقية وعدم الناطقية. فإذا قلنا الوجود عينها أيضا لا يقل أن تكون متساوية النسبة إلى الوجود وإلى عدم الوجود، مع أن المفروض أن الماهية ماذا؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها استحالت نسبتها أي الماهية إلى العدم الذي هو نقيض الوجود. فتحصل مما تقدم أن الوجود مفهوم بديهي، وأنه مشترك معنوي، وأنه مفهوما غير مفهوم الماهية. إلى هنا كان بحثنا في مفهوم الوجود وأحكام هذا المفهوم. من الفصل الرابع وما بعد سننتقل إلى حقيقة الوجود، إلى المصدر الذي يحكي عنه هذا المفهوم، لنرى أن هذا المفهوم أساسا له مصداق أو ليس له مصداق. وإذا كان له مصداق ما هي حقيقة هذا المصداق؟ هل هو بمعنى واحد، حقيقة واحدة، حقيقة متباينة، متعددة، واحدة، كثيرة؟ هذه أحكام من؟ مو أحكام المفهوم، وإنما أحكام من؟ أحكام الحقيقة. من قبيل ما أشرنا بالأمس أنه تارة نتكلم في مفهوم الإنسان، أن الإنسان كلي لو جزئي، بسيط لو مركب، بديهي لو تطوري نظري. هذه أحكام المفهوم. بعد ذلك نأتي إلى أحكام من؟ نأتي إلى حقيقة المصداق وأحكام حقيقة المصداق، أن هذا الإنسان الذي له فرد، هذا الإنسان له فرد، له فرد الواحد، له أفراد متعددة، وإذا كان متعددة متعددة بنحو التباين، متعددة بنحو التشكيك، متعددة بنحو التواطي، وهذه كلها لابد أن تبين. من الفصل الرابع وما بعد نحن سنتكلم في حقيقة مصداق الوجود، في مصداق الوجود لا في مفهوم الوجود. وأول بحث نبحثه في الفصل الرابع الذي يرتبط بحقيقة الوجود، أساسا هل أن هذا المفهوم الذي قلنا أنه بديهي مشترك معنوي غير مفهوم الماهية أساسا له مصداق في الواقع أو ليس له مصداق في الواقع؟ تعرف أنه هناك مفهوم ولكن لا مصداق له في الواقع، من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم شريك الباري، مفهوم أو ليس بمفهوم. نعم شريك الباري مفهوم ولكن له مصداق في الواقع، ليس له مصداق. من قبيل مفهوم اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين مفهوم أو ليس بمفهوم. نعم مفهوم، له مصداق في الواقع، يمكن أساسا أن يجتمع النقيضان في الواقع الخارجي من قبيل اجتماع الضدين، وهكذا دور تسلسل، هذه كلها مراحل ولكن لا مصداق واقعية لها. هنا نريد أن نسأل في السؤال الأول في المرحلة الأولى، وهذه المرحلة لا بد الإخوة يتأملوا فيها كثيرا، لأن كل الفلسفة الصدرائية بصدر المتألئين إحدى أسسها المهمة هذه المسألة، وهو أن مفهوم الوجود له مصداق في الواقع الخارجي أو ليس له مصداق في الواقع الخارجي، وهذا ما يعبر عنه بأصالة الوجود. فإن قلنا أن هذا المفهوم البديهي المشترك المعنوي الذي يغاير الماهية مفهوما له مصداق حقيقي، هو القول بأصالة الوجود. وأما إذا لم نقل أن له مصداق حقيقة وواقعا في الخارج فهو ماذا؟ اعتبارية الوجود. من هنا لابد في هذا الفصل الرابع أن نبين جملة من المبادئ التصورية، لأن الفصل يقول هكذا: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن لابد أن نبين ما معنى الأصالة، وإن الصراحة فالمقدار، ولكن لابد أن نزيده توضيحا لأن المسألة مهمة كثير، حتى آخر مسألة في الفلسفة الإسلامية نحن نحتاج إلى هذه المسألة، وخصوصا في الإلهيات بالمعنى الأخص، وخصوصا في إثبات أن الواجب واحد لا شريك له، التي هي أهم مسألة من مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص، أن الواجب واحد أو متعدد، متوقف على هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في محله. فلا تتصورون أن المسألة مسألة نظرية بس، سواء قلنا بهذا الطرف أو قلنا بذلك الطرف، شنو المانع أن نقول بأصالة الوجود أو أن نقول بأصالة الماهية؟ لا، سوف تلازمنا هذه المسألة وثمرات هذه المسألة من الآن إلى آخر مسألة في الفلسفة الإسلامية. فلهذا الإخوة لابد أن يدركوها جيدا حتى يمكن أنه نبني عليها البناءات الفوقية. في هذا العنوان توجد أربعة عناوين، في هذا الفصل أربعة عناوين: العنوان الأول أصالة، العنوان الثاني وجود، العنوان الثالث اعتباري، العنوان الرابع الماهية. خب عنوانان منها اتضح فيما سبق، الوجود ما هو؟ اتضح أنه بديهي مشترك معنوي. خب الماهية ما هي؟ اتضح أن الماهية ما يطال في جواب ما هو. ما هو المراد من الأصيل وما هو المراد من الاعتبار؟ الأصالة والاعتبار له لعله خمسة ستة من المعاني. خب أي معنى من هذه المعاني هو المقصود هنا؟ المقصود من المعنى من الأصالة والاعتبار هنا هذا المعنى، هذا الموجود الخارجي وهو النار له آثار في الخارج أو ليست له آثار في الخارج؟ نعم له آثار محرقة حارة مضيئة ونحو ذلك من الآثار الخارجية، هذه الآثار هي لمصداق الوجود لو لمصداق الماهية. هذه الآثار هي لمصداق الوجود لو لمصداق الماهية أولا وبالذات. إن قلنا أن هذه الآثار الخارجية هي آثار لمصداق الوجود، هذا معنى أن الوجود أصيلون. يعني شنو معنى أصيلون؟ يعني هو المنشأ لترتب الآثار الخارجية. وإن قلنا أن هذه الآثار هي منشأها مصداق الماهية يعني الإنسان، إذن الماهية تكون ماذا؟ هي الأصيلة. وبعبارة أوضح، ألسنا قلنا أن المفهوم الذي يأتي من الخارج عندما يأتينا من الخارج إلى الذهن، العقل عندما يأخذ صورة من الموجودات الخارجية يحلله إلى مفهومين. أي موجود خارجي عندما يأخذه العقل يأخذ صورة عنه فوتوغرافية يحلله إلى مفهومين، مفهوم مختص وهو الماهية، ومفهوم مشترك وهو الوجود. أليس كذلك؟ الشجر عندما يأتي إلى الذهن تقول ماذا؟ الشجر موجود. وقد اتضح في الفصل الثالث أن مفهوم الشجر شيء ومفهوم الوجود شيء آخر. فلنعبر عن مفهوم الماهية بالجزء المختص، لأن القضايا تختلف باختلاف الموضوعات لا باختلاف المحمولات، لأن المحمول مشترك معنوي. ولنعبر عن الوجود الذي هو المحمول ماذا؟ بالجزء المشترك، لأنه مشترك معنوي. هل أن هذه الآثار في الخارج هي منشأها مصداق الجزء المختص، أو أن منشأها مصداق الجزء المشترك؟ إن قلنا أن مصداقها أن منشأها مصداق الجزء المختص فهو أصالة الماهية، وإن قلنا أن مصداق منشأها هو مصداق الجزء المشترك فهو أصالة الوجود. وإذا ثبتت أصالة أحدهما يثبت اعتبارية الآخر، يعني ليس هو المنشأ لترتب الآثار. إذن اتضح معنى الاعتبار هنا. معنى الاعتبار هنا شنو؟ يعني وهمي؟ لا، مو مرادنا وهمي، وهمي، وإنما مرادنا من الاعتبار اعتبار العقلاء أن العقلاء اعتبروا الملكية. لا، مو مرادنا الاعتبار في المفهوم العقلائي، وإنما مرادنا من الاعتبار يعني ليس هو المنشأ للآثار بالذات، وإنما المنشأ للآثار بالذات شيء آخر. فإذا ثبتت أصالة الوجود فإذا الماهية تكون أمرا اعتباريا، يعني الجزء المختص يكون أمرا اعتباريا. وإذا ثبتت أصالة الماهية فالوجود يكون أمرا اعتباريا. خب شنو معنى الاعتباري؟ يعني مصداق بالذات معناه. وإذا لم يكن له مصداق بالذات إذا ليس هو منشأ لترتب الآثار الخارجية. أسأل لقائل منكم أن يشكل علينا ويقول بأنه أساسا أنتم لماذا تفرضون أنه إما هذا إما هذا، فرضوهما معا موجودان في الخارج، لماذا تجعلون هذا وهو أنكم تقولون إما هذا وإما هذا فليكون معا موجودين في الخارج؟ طبعا يكتفي الأخوة إلى مطلب آخر ذكرناه فيما سبق. شوفوا هذه المسألة تبتني على مسألة أن الوجود مشترك معنوي، وإلا لو كان الوجود مشترك لفظي هل كان يوجد عندنا جزء مختص وجزء مشترك؟ شوفوا شلون المسائل المترابطة بعضها مع البعض الآخر، كل فصل يبتني على الفصل الذي سابق، على الفصل السابق، وكل فصل سابق يؤدي إلى فصل لاحق. هذا الذي قلنا أن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه رتب المسائل الفلسفية كالمسائل الرياضية. كيف أن الواحد لا يمكن أن يأتي إلا بعد الاثنين، لا يمكن أن تأتي إلا بعد الواحد، والثلاثة لا تأتي إلا بعد الاثنين، والأربعة لا تأتي إلا بعد الثلاثة. مسائل الفلسفية طبعا فقط في هذا الكتاب، يعني في البداية والنهاية، وإلا أنت لا تجد هذا لا في كتب الشيخ الرئيس، ولا في كتب صدر المتألمين، ولا في كتب الحكيم السرزواري في المنظومة. هذا الترتيب تجد المتقدمة متأخرة أساسا لا تعلم أن هذا الفصل خب لماذا وقع هنا محله، لماذا ليس قبل ذلك، لماذا بعد ذلك، أساسا لماذا نبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. لماذا نلحظ أن الوجود مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ اتضح بهذا التسلسل أنه كيف أنه يدخل الاشتراك المعنوي في هذه المسألة. في بادئ النظر مولانا توجد عندنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون الجزء المختص والجزء المشترك كلاهما أصيل في الخارج بحسب الاستقراء العقلي، ولا خامسة. الاحتمال الثاني أن يكون كلاهما لا أصالة له في الخارج، كلاهما واعتباري. الاحتمال الثالث أن يكون الوجود أصيلا والماهية اعتبارية، والرابع بالعكس أن يكون الماهية أصيلة والوجود أمر اعتباري. هل يوجد احتمال خامس؟ لا. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون معا أصيلين، هذا خلاف الوجدان. أنت عندما تقول زيد موجود، إذا قلت كلاهما أصيل يعني عندك شيئان وشيء واحد، لأنه نحن قلنا أن الأصيل معناه ماذا؟ منشأ لترتب الآثار بعد، يعني عندك شيئان في الخارج. خب زيد الموجود الخارجي شيء واحد وشيئان، وشيء واحد، مع أنه لو قلنا أن الجزء المشترك والجزء المختص كلاهما أصيل ينبغي أن يكون كل واحد ماذا؟ اثنان، وهو محال. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الجزء المختص والجزء المشترك كلاهما أصيل في الواقع الخارجي، لأنه خلاف الضرورة والوجدان. طبعا هناك توالي فاسدة أخرى يلزم عليها، فسموه محل كلامنا هنا فيها في المنظومة، وكولة إلى بحث المنظومة أو إلى بحث نهاية الحكمة. إذن التالي الذي واضح لنا بالوجدان أنه لا يمكن أن يكون كلاهما أصيل. كلاهما لا يكون أصيل، هاي تصدق، يعني أنه لا يوجد عندنا شيء في الخارج، لا الجزء المشترك ولا الجزء المختص. ونحن عندما دخلنا الفلسفة قطعنا الطريق على السفسطائي، وقلنا أنه توجد عندنا واقعية، وهذه الواقعية ماذا هي التي عبرنا أنها موضوع الفلسفة؟ الموجود بما هو موجود، والقول باعتبارية الجزء المختص والجزء المشترك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى السفسطة، يعني لا واقعية، لأنه إذا لم يكن كلاهما أصيل يعني منشأ آثار ما عندنا، يعني لا يوجد عندنا شيء. وهذا أيضا خلاف الضرورة والوجدان، أنه توجد عندنا واقعية وهو النفس، وتوجد عندنا واقعية وراء النفس كما تقدم في المقدمة. إذن يدور الأمر بين الاحتمال الثالث، بين الاحتمال أن يكون تكون الماهية أصيلة والوجود اعتباري، أو العكس. إذن عندما نستبعد أن يكونا أصيلين عندنا دليل على هذا الاستبعاد. سنقرأ هذه المقدمة. قال في أصالة الوجود واعتبارية الماهية: إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية. هذه المقدمة متى تمت؟ تمت عندما دخلنا الفلسفة. أساسا الفلسفة تبني على وجود واقعية، أما إذا لم تكن هناك واقعية فلا فلسفة، لأن فلسفة موضوعها الواقعية، الموجود بما هو موجود. إنا لا نرتاب في أن هناك أمورا واقعية أيضا ذات آثار واقعية ليست بوهم الواهم كما يدعي السفسطائي. خب هذه الأمور الواقعية عندما تنعكس في الذهن، العقل يأخذ منها ماذا؟ مفهومان، أحدهما الماهية يعني الجزء المختص، والآخر الوجود يعني الجزء المشترك. ثم ننتزع من كل من هذه الأمور المشهودة لنا، هذه الصور التي نشهدها ونأخذ منها صور، في عين أنه واحد في الخارج، لأنه اثنان في الخارج، ننتزع منه ماذا؟ ننتزع مفهومين اثنين، كل منهما غير الآخر مفهوما، كما تقدم إثباته في الفصل الثالث. كل منهما غير الآخر مفهوما، وإن اتحدا مصداقا، هذا الاتحاد المصداقي بيانه سيأتي بعد ذلك، وهما هذا المفهومان ماذا؟ وهما الوجود والماهية. خط مصادق الماهية من قبيل ماذا؟ قال كالإنسان الذي في الخارج المنتزع عنه، أي عن هذا الإنسان في الخارج، أنه إنسان الجزء المختص، وأنه موجود الجزء المشترك. إذن هنا استبعدنا احتمالين. الاحتمال الأول أنهما موجودان في الخارج لأنه يلزم أن يكون اثنين وهو واحد. الاحتمال الثاني أن لا يكون موجودان، يبقى احتمالان آخران، هذا برهانهما سيأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.